بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ما نزال في كتاب أصول الفقه لشيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله رحمة واسعة، وقد وصلنا إلى مبحث صيغ العموم، هل هي حقيقة في العموم أو ليست حقيقة في العموم. ولكن قبل ذلك كنا ذكرنا في الدرس السابق أن اللفظ العام قد قسمه البيضاوي إلى ثلاثة أقسام، إلى عام من جهة اللغة، وعام من جهة العرف، وعام من جهة العقل. وأن العام من جهة اللغة أنواع وألفاظ ذكرناها لفظا ونوعا نوعا. النوع الأول ما دل على العموم بنفسه من غير احتياج إلى قرينة، وهذا له ألفاظ. ونوع الثاني ما دل على العموم لغة بواسطة القرينة، وهذه القرينة إما أن تكون في جانب الإثبات أو في جانب النفي. وذكرنا أن القرينة في النفي إما وقوع النكرة في سياق النفي أو وقوع النكرة في سياق الشرط، نحو إن جاء رجل فأكرمه. وأنه يستثنى من عموم النكرة في سياق النفي ما إذا دخل النفي عليها بعد عمومها، فإنها لا تفيد العموم في هذه الصورة، لأن المقصود حينئذ إنما هو سلب العموم. هكذا العبارة عندكم، ما دخل النفي عليها مثل قولنا ما كل عدد زوجا. ما كل، هل دخل النفي عليها بعد عمومها؟ يعني إذن المراد أن النفي سابق داخل على اللفظ العام، هذا إذا ما إذا دخل النفي عليها بعد عمومها، يعني بعد ورود اللفظ العام دخل النفي عليها، دخل النفي على هذا اللفظ العام، على النكرة العامة. تمام. فإذا دخل النفي على النكرة فإنها لا تفيد العموم في هذه الصورة، إذا دخل النفي على النكرة، فالمراد أن النفي سبق النكرة، لأن المقصود حينئذ إنما هو سلب العموم لا عموم السلب. مثل قولنا ما كل عدد زوجا، فلو جعل الكلام من عموم السلب لكان معنى هذا الكلام أنه لا يوجد عدد هو زوج، بل كل الأعداد حينئذ فرد، وهو ظاهر البطلان. فلذلك نقول إن الكلام هنا من باب سلب العموم لا من باب عموم السلب. والمقصود هو الرد على من ادعى أن كل عدد زوج، فنقول لا، ما كل عدد زوج، بل بعض الأعداد زوج وبعضها فرد. طيب، هذه مسألة سلب العموم وعموم السلب يذكرها البلاغيون، مذكورة في التلخيص وغيره من كتب البلاغة في باب تقديم المسند إليه. فقد يكون التقديم من أجل النص على عموم السلب أو سلب العموم. فعموم السلب يكون بتقديم أداة العموم ككل وجميع ونحوهما على أداة النفي، نحو كل ظالم لا يفلح. فالمراد أن جميع الظلمة غير مفلحين. وكل ومن ذلك حديث ذي اليدين حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. عموم السلف. فقال: بل بعض ذلك قد كان. لو لم يكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على عموم السلب لما صح أن يقول ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان. فهذا من قبيل عموم السلب. فتقول مثلا: كل تلميذ لم يقصر في واجبه، فيسمى حينئذ عموم السلب أو شمول النفي. النفي داخل على المسند، على جميع أفراد المسند. أما سلب العموم فيكون بتقديم أداة النفي على لفظة العموم، يكون بتقديم أداة النفي اللي هي ليس أو ما ونحوهما على أداة العموم، كما لو قيل: لن يكن كل ذلك، فقد يراد نفي جميع ذلك وقد يراد نفي مجموع ذلك، فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد من أفراد المسند، لأن النفي موجه إلى الشمول دون أصل الفعل، فيسمى حينئذ نفي الشمول أو سلب العموم. من سلب العموم قول المتنبي: ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشده، فإن بعض رأيه يدعو إلى الرشد لكن ليس جميع آرائه داعية إلى الرشد. وأيضا من هذا القبيل، من قبيل سلب العموم، قول القائل: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه. لا، يريد أن ينفي جميع الذنب. لو قال قد يعني فمعنى الكلام: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا، كل هذا الذنب الذي تدعيه علي لم أصنع منه شيئا، لم أصنع منه شيئا. فهنا عموم السلب. لو قال: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، لصح أنه قد صنع بعضه. وهذا يحصل، مثلا الأب يوبخ ابنه على كذا، يقول: لا أنا ما فعلت. قل: أنت فعلت كذا بس ما فعلت جميع ما قلته عني أو ما نسبته إلي. فهذا لو قال: لو تدعي علي ذنبا كله لم أصنع كله، فيكون من تقديم المفعول على الفعل، فيكون من قبيل سلب العموم. لم أداة النفي سلب، كله عموم، فهذا سلب العموم، وهذا غير مراد. المراد أنه لم يصنع شيئا مما نسبته إليه. لذلك الرواية الصحيحة: قد أصبحت أم الخيار تدعي عليه ذنب كله لم أصنعي، يعني كل هذا الذنب الذي ادعته علي لم أصنع منه شيئا. وهذه القاعدة والحق كما ذكر الإمام التفتزاني وغيره أنها يعني أغلبية ليست وأكثرية وليست كلية، فقد جاء خلاف ذلك كقوله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وغير ذلك من الآيات. لكن أجاب بعض العلماء أن هذا قد دل القرائن الخارجية، دلت القرائن الخارجية على أن المراد منه عموم السلب. على كل حال، قالوا هذه القاعدة الحق أنها أغلبية أكثرية. ومما يعني يدخل في هذا القبيل ما ذكره المناطق من القضية المعدولة والمحصلة. القضية المحصلة هي القضية التي جاءت على حسب ما تأتي القضية عليه، على حسب الأصل، ليس النفي جزءا، لا يكون أحسن، لا يكون النفي جزءا من الموضوع ولا جزءا من طرفي القضية الموضوع أو المحمول، بل يتوجه النفي حينئذ إلى النسبة، لكن القضية المعدولة هي القضية التي يكون النفي فيها جزءا من طرفي القضية، من أحد طرفيها أو من طرفيها، فتكون معدولة الموضوع والمحمول أو معدولة الموضوع فقط أو معدولة المحمول. مثلا وهذا يستعمله بعض الناس في كلامهم، مثلا كل لا مخلص لا مقرب من الله، يعني كل مراء، هكذا كل مراء بعيد من الله، فهذه القضية كل لا مخلص لا مقرب من الله هي قضية موجبة لكنها معدولة الطرفين، ليست سالبة، لأنها كتثبت كل مراء بعيد من الله. فهذه القضية في القضية المحصلة والمعدولة يحصل التباس في السالبة المحصلة والموجبة المعدولة المحمول، هي التي يحصل فيها الالتباس. فالفرق بينهما معنوي ولفظي، أن القضية المحصلة لا بد من وجود موضوعها، أما القضية السالبة المحصلة لا يشترط وجود موضوعها، وأما القضية المعدولة الموجبة المعدولة المحمول فيشترط وجود موضوعها. ولذلك يصدق قولنا شريك الباري ليس ببصير، لأنها قضية سالبة، ولا يصدق قولنا شريك الباري غير بصير، لأن الموضوع لا بد أن يكون موجودا حتى يسلب عنه شيء، ولكن شريك الباري محال ممتنع، فكيف يسلب عن الممتنع شيء؟ فلا يمكن ثبوت شيء له حتى يسلب عنه لأنه ممتنع الوجود. فمن هنا يصح قولنا شريك الباري غير بصير ليس ببصير، ولا يصح قولنا شريك الباري غير بصير. أيضا هناك فوارق أو يعني لفظية، إذا كانت القضية ثلاثية فالرابطة فيها إما أن تكون مقدمة على حرف السلب أو مؤخرة عنه، في اللغة العربية غالبا تحذف الرابطة، لكن أحيانا تذكر في اللغات الأخرى تذكر الرابطة، فإن تقدمت الرابطة كقولنا زيد هو، هذه الرابطة هو ليس بكاتب، تكون حينئذ موجبة، لأن من شأن الرابطة أن تربط ما بعدها بما قبلها، فهناك ربط السلب وربط السلب إيجاب، زيد هو ليس بكاتب، وإن تأخرت عن حرف السلب كقولنا زيد ليس هو بكاتب كانت سالبة، لأن شأن حرف السلب أن يرفع ما بعدها عما قبلها، فهناك سلب الربط فتكون القضية حينئذ سالبة. وإن كانت القضية ثنائية يكون الفرق بالنية أو بتخصيص لفظ غير ولا للمعدولة وليس للمحصلة، فهذا أيضا مما يدخل في سلب العموم وعموم السلب، سلب الربط وربط السلب. الآن ننتقل إلى المسألة الجديدة، وهي مسألة صيغ العموم، هل للعموم صيغ هي حقيقة فيه أو ليس له صيغ؟ مر معنا أن من العلماء من مر معنا شيء آخر. العلماء على كل حال، جمهور العلماء على أن العموم له صيغة تختص به، إذا أطلقت هذه الصيغة فإنها تكون للعموم فتكون حقيقة فيه، وبعضهم نفوا وجود صيغة تختص بالعموم، يعني لم ينفوا وجود كل وجميع والنكرة في سياق النفي وما سبق ذكره من وما وهذه الألفاظ، ما نفوا وجودها، إنما نفوا اختصاصها بالعموم، بحيث إذا أطلقت دلت على العموم من غير قرينة، فإنهم يقولون إن اللفظة هذه ما ومن وكل تستعمل في العموم وتستعمل في الخصوص، فليست موضوعة للعموم وليست موضوعة للخصوص، هي تستعمل في هذا وتستعمل في هذا، فليس للعموم الذي هو معنى من المعاني ألفاظ تختص به، ليس للعموم ألفاظ. وبعضهم يسمون الواقفة وبعضهم النفاة، نفوا وبعضهم توقف، قال تستعمل في هذا ونتوقف، وبعضهم نفوا وجود صيغ تختص بالعموم. فهذه هي المسألة التي بين أيدينا، جمهور العلماء على أن للعموم صيغة تختص به، خلافا للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فإنه ذهب إلى التوقف خلافا، وخالفوا في ذلك أكثر الأشعرية، خالفوه في ذلك وذهبوا إلى أن العموم له صيغة تختص به. هذا رأي الشيخ أبي الحسن وليس برأي الأشعرية. قال رحمه الله: اتفق العلماء الذين يعتد برأيهم على أن صيغ العموم السابقة تستعمل في العموم، واختلفوا هل استعمال هذه الصيغ في العموم حقيقة أو مجاز، على خمسة أقوال. القول الأول: الصيغ حقيقة في العموم مجاز في الخصوص، وإلى ذلك ذهب الشافعي وجمهور المعتزلة وكثير من الفقهاء، واختاره ابن الحاجب والبيضاوي، بل هو رأي أكثر العلماء. القول الثاني: الصيغ حقيقة في الخصوص مجاز في العموم. القول الثالث: صيغ العموم مشترك لفظي بين العموم والخصوص، وهو أحد قولين للأشعري. القول الرابع: الوقف وعدم الجزم بشيء مما سبق من الحقيقة أو المجاز، وهو القول الثاني للأشعري، وهذا المشهور عنه، ومختار القاضي أبي بكر الباقلاني. فليس للعموم صيغة عندهم عندهما تختص به. طيب، وما يرد من ألفاظ الاستغراق فلا يحمل على العموم ولا يحمل على الخصوص إلا بدليل يقتضي ذلك، أما مجرد اللفظ فلا يقتضي العموم فقط ولا يقتضي الخصوص فقط. طيب، هل المراد بالوقف أن لا نعلم هل وضع للعموم أو لم يوضع له، أم المراد أنه وضع للعموم لكن لا نعلم وضع لشيء لكن لا نعلم هل هو مشترك أو ظاهر؟ يعني هل المراد بالوقف أن لا نعلم هل وضع للعموم أم لم يوضع للعموم، أم المراد أن نعلم أنه وضع للعموم لكن هل وضع له على سبيل الاشتراك أم وضع له على سبيل الحقيقة، أنه ظاهر في الحقيقة؟ هذا اختلفوا في المراد من الوقف. والمعنى الثاني هو الذي ارتضاه الكمال ابن الهمام، انه لا، قال كمال ابن الهمام يعني ليس مراد الشيخ ابي الحسن والقاضي الباقلاني انه لا يعلم هل وضع للعموم او للخصوص، لا، هو يعلم انه وضع للعموم لكن هل وضع له على سبيل الحقيقة ظاهرا، يعني على في مرتبة الظهور، ليست نصا يعني في مرتبة الظهور، أم وضع للحقيقة وضع للعموم على سبيل الاشتراك اللفظي مع الخصوص؟ عبارة العضد: لا ندري أحقيقة منفردا أو مشتركا أم مجازا. شوف، وهذا القول أليق يعني الشيخ الإمام أبي الحسن والقاضي أبي بكر رحمهم الله. القول الخامس: صيغ العموم حقيقة في العموم في الأوامر والنواهي، ولا يدرى أهي حقيقة في العموم أو مجاز فيه إذا كانت في الأخبار. الأدلة: استدل البيضاوي على القول الأول وهو المختار له بدليلين. الدليل الأول يعني مفاده أن هذه الألفاظ لو لم تكن موضوعة للعموم لما جاز الاستثناء منها، لكنه جائز اتفاقا بدليل وروده في كذا وكذا وكذا. نعم. طيب ما بيان الملازمة؟ بيان الملازمة، دليل الملازمة، لو لم تكن هذه الألفاظ موضوعة للعموم لما جاز الاستثناء منها، لكنه جائز، إذن هي موضوعة للعموم. ما دليل الملازمة؟ دليل الملازمة أن، أو بيان الملازمة، أن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في الكلام، كما سيبين في الكلام. يقول: الدليل الأول: هذه الصياغ يجوز استثناء أي قدر كان من مدلولها، سواء كان المستثنى قليلا أو كثيرا، في مشكلة تقول له علي مثلا، لكن هذا طبعا ليس عموما، لكن يعني كمثال: له علي 10 إلا 9، له علي 10 إلا 1، ما في مشكلة، هذا سواء كان مستثنى قليلا أو كثيرا لا إشكال. إذن هذه الصيغ يجوز استثناء أي قدر كان من مدلولها سواء كان المستثنى قليلا أو كثيرا، وهذا قدر متفق عليه، يعني جواز الاستثناء من هذه الصيغ. والاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله، مش لجاز دخوله، لوجب دخوله، لأن المستثنى لو كان جائز الدخول فقط لجاز الاستثناء من الجمع المنكر، لأن الجمع المنكر يتناول أفراده تناولا بدليا، حينما تقول جاء رجال، رجال يتناول أقل الجمع وهو 3، على يتناول كل 3 رجال، لكن على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق والشمول، فتقول جاء رجال، جاء 3، إما أن يكون هؤلاء 3 أو هؤلاء 3 أو هؤلاء 3، يتناول كل 3 رجال في الدنيا، يصلح لكل 3، لكن لا يصلح لكل 3 رجال مجتمعين مستغرقا لجميعهم، بل على سبيل البدل إما هؤلاء 3 أو هؤلاء 3 أو هؤلاء 3 بدلا عن هؤلاء 3 بدلا عن هؤلاء 3. إذن الجمع المنكر يتناول أفراده تناولا بدليا، فكل فرد من أفراده يجوز دخوله فيه، لكن على سبيل البدلية، وبذلك يصح استثناء بعض أفراده منه، لكن النحويين لم يجوزوا الاستثناء من الجمع المنكر، وما ذلك إلا لأن المستثنى فيه لم يكن واجب الدخول في المستثنى منه. يعني لو كان مجرد الجواز فالجمع المنكر يجوز، يجوز دخول فيه جميع 3 رجال في الدنيا، لكن يجوز ويجب لأنه على سبيل البدلية كما قلنا. فلذلك لم يجوز النحويون الاستثناء من الجمع المنكر، لا يجوز أن تقول رأيت رجالا إلا زيدا، لا، أو نجح طلاب إلا أحمد، لا، تقول نجح الطلاب إلا خالد إلا زيد، أما نجح طلاب إلا زيدا هذا لا يصح، إلا إذا خصصت النكرة بنجح طلاب الصف مثلا، طلاب كذا، يعني طلاب تصفهم بوصف معين إلا زيدا، يعني مثلا، فحينئذ يجوز التخصيص، يجوز الاستثناء، لأنه أصبح هناك يعني شبيه بالعموم من خلال تخصيص النكرة ببعض قيودها وأوصافها. ومتى ثبت أن المستثنى يجب أن يكون داخلا في المستثنى منه؟ إذا لم يحصل الاستثناء فقد ثبت أن الاستثناء من الصيغ المذكورة دليل على أن الصيغة تتناول الكثير من غير حصر، فيكون حقيقة في العموم، لأنه لا معنى للعموم إلا تناول اللفظ لكثيرين من غير حصر. هذا الدليل نوقش من وجهين. الوجه الأول: لو كان جواز الاستثناء من اللفظ دليلا على عمومه، تقول الاستثناء معيار العموم، جميل، لو كان هذا الكلام سليما وصحيحا لكان الاستثناء من العدد دليلا على عمومه، نقض هذا بالعدد، فيكون العدد عاما، وقد تقدم أن العدد ليس عاما، وأجيب عن ذلك بأن الاستثناء إنما يكون دليلا على العموم إذا كان اللفظ طبعا من الألفاظ الصالحة للعموم التي سبق بيانها، وقد سبق بيان أن لفظ العدد ليس منها، لذلك كل لفظ صالح للعموم من غير حصر فالاستثناء منه معيار عمومي، يعني صالح للعموم من غير حصر، هذا لابد من قيد، من غير حصر، فالاستثناء منه معيار العموم. إذن الاستثناء معيار العموم في الألفاظ التي تطلق على كثيرين من غير حصر، هذا من غير حصر من أجل إخراجي له علي 10 إلا 9 أو إلا 1، فهذا ليس من قبيل العموم، العدد ليس من قبيلي، يصح الاستثناء منه، فليس كل ما يصح الاستثناء منه عاما، لا، بشرط يشترط فيه أن يكون غير محصور، اشترط في اللفظ الذي يصح الاستثناء منه حتى يكون عاما أن يكون غير محصور. المناقشة، الوجه الثاني من المناقشة لهذا الدليل: لو كان المستثنى واجب الدخول في المستثنى منه كما يقولون لكان الاستثناء موجبا التناقض. كيف؟ قال: لأن أول الكلام يقضي بدخول المستثنى، تقول مثلا نجح الطلاب، الطلاب لفظ ألفاظ العموم يشمل زيدا وخالدا وعمرا وبكرا ونايفا طيب، فنجح الطلاب يشمل زيدا الذي استثنيته إلا زيدا، فكأنك قلت نجح زيد لم ينجح زيد، فهذا هو التناقض. إن زيدا واحد من جملة الطلاب. أحسنت، واحد من جملة الطلاب. فأول كلام يقضي بدخول المستثنى وآخره، لأن أول الكلام وآخره يوجب خروجه، فكأن المستثنى المتكلم قال المستثنى اللي هو زيد، نجح الطلاب إلا زيدا، المستثنى داخل في المستثنى منه، نجح الطلاب، المستثنى غير داخل فيه، وهو تناقض ظاهر، مع أننا متفقون على أن الاستثناء لا يوجب التناقض، فكان ذلك مشعرا بأن المستثنى ليس واجب الدخول، المستثنى ما دخل، لا يجب أن يدخل، فلم يتم ما تقولون. هكذا عندكم؟ فلا يتم. تمام. نعم. فكان ذلك مشعرا بأن المستثنى ليس واجب الدخول، فلا، يعني عندي فعلا أو فعلا أو كذا، إذن فلا يتم أو فلم يتم ما تقولون. طيب، وأجيب عن ذلك بوجهين. الوجه الأول: لم نقل إن المستثنى واجب الدخول عند الاستثناء، بل قلنا إن الاستثناء يدل على أن المستثنى يجب دخول في المستثنى منه عند عدم الاستثناء. أما في حالة الاستثناء فالمستثنى خارج قطعا، خلاص انتهى، هو الاستثناء بيّن أننا لم نكن نريد زيدا في قولنا نجح الطلاب. أما في حالة الاستثناء فالمستثنى خارج قطعا، وحينئذ فلا تناقض، فالاعتراض من أصله مندفع، الاعتراض من أصله مندفع، إذ المدعى الاعتراض قائم على ادعاء وجوب التناول مع عدم الاستثناء، أما مع وجود الاستثناء فإنه غير متناول، زيد لم يتناول أصلا في قولنا نجح الطلاب. الوجه الثاني، سلمنا أن المستثنى داخل في المستثنى منه في حالة الاستثناء، ولكنه لا تناقض، لا يوجد تناقض. لماذا؟ لأن المستثنى داخل، شوف هذا جميل، كلام جميل، داخل في المستثنى منه باعتبار أن اللفظ لغة يتناوله من حيث أصل الوضع اللغوي متناول له، ولكنه ليس داخلا فيه من حيث الحكم والإرادة، المتكلم لم يرده من كلامه، هذا عام وقع عليه التخصيص. فإذا اللفظ لغة يتناوله ولكنه ليس داخلا فيه من حيث الحكم والإرادة، لأن المختار أن الحكم إنما يكون على الباقي بعد الاستثناء، وحينئذ فلا تناقض. متى يكون التناقض؟ لو كان مريدا لدخوله فيه ثم أراد عدم دخوله فيه فيكون حينئذ متناقضا، لكنه لم يكن مريدا وإنما دخل فيه من حيث الوضع اللغوي. فثبت إذن يعني صحة الدليل الأول، والاعتراضات الواردة عليه قد تم الجواب عنها. الدليل الثاني، أن الصحابة بل النبي صلى الله عليه وسلم فهم صلى الله عليه وسلم العمومة من قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حتى إنه قال لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سرقت لقطعت يدها. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستدلون بهذه الصيغ على العموم، وشاع ذلك فيهم من غير نكير، وذلك يعتبر إجماعا منهم على أن هذه الصيغة حقيقة في العموم. هناك وقائع كثيرة ذكر بعضها، قال فقد ثبت أن الصحابة كانوا يستدلون على عموم الجلد على كل زان وزانية غير محصنين، بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وذلك يفيد أن اسم الجنس المحلى بالألف واللام للعموم. واستدلت فاطمة رضي الله عنها على ثبوت الإرث لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعموم بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، حين منعها أبو بكر من الإرث فلم يعطها فدك ولا العوالي. ولم ينكر أبو بكر عليها هذا الاستدلال، ما أنكر عليها صحة الاستدلال، لم يقل لها استدلالك خاطئ أو باطل، بل جعل هذا العام مخصصا بقوله عليه السلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذا اللفظ لم يرد، إنما ورد في سنن النسائي الكبرى إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وهو يعني يحقق المراد، نحن إنا لا فرق، لا إشكال فيه. في البخاري لا نورث، هكذا قال رسول الله لا نورث ما تركنا صدقة أو ما تركناه صدقة، لا تجد هذا اللفظ في البخاري نحن أو إن معاشر الأنبياء لا نورث. البخاري لا نورث ما تركنا صدقة. فعلم من ذلك أن الجمع المضاف إلى الضمير يفيد العموم. إذن هذا الجمع المضاف إلى الضمير يفيد العموم. وين الجمع المضاف إلى الضمير؟ ما تركناه ما تركناه ما تركناه الضمير بدي أشوف بس إيش قال الشيخ. تمام. بدي أشوف إيش قال الشيخ هنا. في أولادكم كمان. هو هذا في أولادي. في أولادكم كمان. إيه يعني هذا الكلام. أما ما تركناه لا علاقة له بالجمع المضاف إلى الضمير. على اعتبار المتروك المتروك. إيه لا إنه أولاد يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم تفيد العم. هذا هو يعني عاد إلى الاستدلال فاطمة رضي الله عنها. عاد إلى استدلال فاطمة أنه كان استدلالا صحيحا حينما استدلت بالجمع المضاف إلى الضمير. نعم وكلامنا كان في هذا أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قبل استدلالها. قبل استدلالها صحح استدلالها ولم ينكر عليها الاستدلال ولكنه جعل هذا العام الذي هو أولادكم مخصصا بقوله صلى الله عليه وسلم فعلم ذلك أن الجمع المضاف اللي هو أولادكم اللي هو أولادكم. استدل أيضا أبو بكر بعموم فإن رد على فاطمة بقوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. نعم هنا شوف يقول وبعموم الجمع المضاف فإن فاطمة هذا بعموم الجمع المضاف جمع مضاف إلى الضمير احتجت إن فاطمة احتجت على أبي بكر رضي الله عنهما في توريثها من النبي صلى الله عليه وسلم الأرض المعروفة وهي فدك والعوالي بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية. واستدل أبو بكر أيضا بعمومه فإنه رد على فاطمة بقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء هذا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. نعم يقول هذا الحديث معزو إلى الترمذي في غير جامعه والثابت في الصحيحين لا نورث ما تركناه صدقة. نعم يعني إما يعني إذا كان واستدل أبو بكر أيضا بعموم الجمع المضاف هو قال في بعموم الجمع المضاف ما خصه بالجمع المضاف إلى الضمير فيكون معاشر الأنبياء استدلال بمعاشر الأنبياء. وهنا الشيخ ذكر جعله من الجمع المضاف إلى الضمير قال إنه يفيد العموم. قال وثبت أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر لما قاتل مانعي الزكاة كيف تقاتلهم؟ قال عمر لأبي بكر كيف تقاتلهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم رواه البخاري ومسلم. فلم ينكر أبو بكر عليه ذلك لم ينكر عليه استدلاله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فلم ينكر أبو بكر عليه ذلك بل قال له إن الرسول عليه السلام يقول إلا بحقها فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال إلا بحقها والزكاة حق الأموال فيقاتل من منع هذا الحق. فعلم من ذلك أن الناس وهو جمع أو اسم جمع محلا بالألف واللام للعموم. وتمسك أبو بكر رضي الله عنه بعموم الجمع المحلى بالألف واللام عندما قال له الأنصار في السقيفة منا أمير ومنكم أمير حيث قال لهم أبو بكر يعني قال لهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش الأئمة جمع محلى بالألف واللام فيفيد العموم. هذا الحديث رواه أحمد رقم 12923 والنسائي في الكبرى رقم 5942 وإسناده صحيح. إذن الأئمة من قريش ولم ينكر عليه الأنصار ذلك، فعلم أنه مفيد للعموم. ولما سمع عثمان رضي الله عنه قول الشاعر، أي عثمان؟ هنا عثمان ابن مظعون. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. قال له لما قال جاء لبيد وكان يعني في جاهليته قبل أن يسلم، فقال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال له صدقت. قال وكل نعيم لا محالة زائل، فقال له كذبت، فإن نعيم الجنة غير زائل. فقال لبيد متى يعني يا معشر قريش متى كان يكذب، متى كنا نكذب، أو متى كان يكذب الشاعر في مجلسكم؟ فقاموا إلى عثمان وضربوه إلى آخره. نعم. فعلم من ذلك أن هذا الحديث أو هذا الخبر رواه ابن إسحاق في السيرة. فعلم من ذلك أن لفظ كل يفيد العموم، وإلا لما أنكر عليه هذا القول. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أنه قال أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا ثابت في الصحيح. أما كل نعيم لم يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا. فهذا وأمثاله كثير يفيد أن الصيغ حقيقة في العموم وهو ما ندعيه. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.